يعني جاء في 27 آثار عليها بخصوصها لا يقطع بشيء من الليالي، ولكن بعضها يكون أرجى من بعض، ولكنها كما ذكرت تتنقل لدلالة هذا الحديث الذي معنا، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي كان أريها وأنه كان يسجد في صبيحتها في ماء وطين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. طيبة بن سعيد. نعم طيبة بن سعيد. في آخره، في آخر حديث، آخر حديث: فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح. أيوة. ووجهه ممتل طين النوماء. أيوة. نعم. حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وبلخ هي من أكبر مدن خراسان، من أكبر مدن خراسان بلخ. بغلان التي ينتسب إليها قتيبة بن سعيد هي قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته سنة 240 وولادته سنة 150، عمره 90 سنة، فعمر وأدرك المتقدمين، لأنه ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة، وولد فيها الشافعي، ولد في السنة التي ولد فيها الشافعي ومات فيها أبو حنيفة، وهي سنة 150، والشافعي توفي سنة 204، وعاش قتيبة بعد الشافعي 36 سنة، فعمره 99 سنة، ولهذا أدرك المتقدمين، أدرك المتقدمين. وهكذا يكون التفاوت بين الطبقات، يعني وأنه يعني أحيانا يقصر الإسناد بسبب يعني كون الإنسان يعني تطول حياته فيدرك يعني ما لم يدركه غيره، ويقل الإسناد، ويقل عدد رجاله بسبب يعني كونه يعمر يعني بعضهم فيدرك المتقدمين، فيدرك المتقدمين، مثل ما حصل البخاري رحمة الله عليه، توفي 256 وقد حصل في صحيحه مقدار 22 حديثا كلها ثلاثيات، بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابعي، صحابي وتابعي وتابع تابعي، يعني وهذا يحصل يعني بمثل هذا، يعني شخص يكون عمره طويل فيدرك المتقدمين ثم يعني يعمر ويدركه يعني من بعده فيقل رجال الإسناد، وأحيانا يطول يعني تكثر الرواة في الإسناد حتى يبلغ عند البخاري إلى 8 كثيرا وإلى 9 يعني في بعض الأحيان 9 أشخاص، يعني يتضاعف مرتين يعني من 3 إلى 9، وهذا يعني أما يعني تعاقب الرواة و تتابعهم، وقد يكونون في طبقة واحدة ثلاثة، يعني في طبقة التابعين يكون ثلاثة أشخاص، وطبقة الصحابة يكون شخصين وهكذا. فقتيبة بن سعيد ولد سنة 150 وتوفي سنة 240، يروي عن بكر وهو ابن مضر. حدثنا بكر بن مضر، بكر وهو ابن مضر، وبكر هو ابن مضر، كلمة هو ابن مضر هذه قالها من دون قتيبة بن سعيد، إما النسائي أو من دون النسائي، إما النسائي أو من دون النسائي، ولا يقولها قتيبة، لأن قتيبة يعني يذكر شيخه كما يريد، ولا يحتاج إلى أن يقول هو، لا يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما الذي يحتاج إليها الذي دونه، عندما يأتي الإسناد يشوف يعني فيه كلمة شخص ذكر باسمه فقط فيريد أن يوضحه حتى لا يلتبس بغيره، فيأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني، يأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني حتى يعرف أنها ليست من التلميذ، وإنما هي ممن دون التلميذ، وهذه من عناية المحدثين ودقتهم في الرواية وفي ذكر وفي الأمانة، وأن الواحد يعني لا يزيد على كلام غيره

وهو سعد بن مالك بن سنان، اسمه سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام، والذين قال فيهم السيوطي في الألفية إذا والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. ثم أورد النسائي قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم. نعم، قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم. أورد فيه حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الغداة أو صلى الصبح قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس، قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من صلاته بقي مستقبلا القبلة مقدار ما يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى أصحابه، ثم ينصرف إلى أصحابه. فإذن يكون المقصود من ذلك أنه ليس على الهيئة التي هو عليها وهو في الصلاة، ليس على الهيئة، يعني أنه مستقبل القبلة، لأنه كان لا يقعد إلا مقدار ما يقول كذا وكذا، يعني لا يقعد مستقبل القبلة، ثم يتجه إلى المأمومين ويستقبلهم ويستدبر القبلة، يستقبل المأمومين ويستدبر القبلة. وإذا فما جاء في الحديث من ذكر أنه لا يقعد في مصلاه إلا مقدار كذا، يعني معناه أنه متجه إلى جهة القبلة، وهذا الحديث الذي معنا يعني معناه أنه يكون في مصلاه، وإن كان ليس على الهيئة التي كان عليها وهو في الصلاة، ليس على الهيئة التي هو عليها وهو في الصلاة. قتيبة بن سعيد. والحديث إيش؟ قتيبة بن سعيد. يقول النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا عن أبي الأحوص. أبو الأحوص. عن أبي الأحوص وهو سلام ابن سليم الكوفي، وهو ثقة متقن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته، ومشهور بكنيته، ومعرفة المشهورين بالكنى يعني مع معرفة أسمائهم وأنسابهم هذه مهمة، لأن فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته أخرى فقد يظن هذا غير هذا، ولكن إذا عرف أن هذه الكنية لفلان فسواء جاء باسمه أو جاء في كنية بكنيته لا يلتبس على من له علم ومعرفة بهذا الأمر. وأبو الأحوص هو سلام بن سليم، سلام ابن سليم، وهو ثقة متقن أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وسلام بن سليم توفي سنة 179، 179 وهي السنة التي مات فيها الإمام مالك، 179. وقتيبة بن سعيد ولد سنة 150 كما عرفنا، معناه أنه أدرك 29 يعني من حياة أبي الأحوص، يعني لأن قتيبة عمر فأدرك المتقدمين، يعني أدرك الإمام مالك وأدرك من قبل الإمام مالك وأدرك أبو الأحوص، فأدرك يعني 29 من حياة أبي الأحوص، يعني أبو الأحوص في آخر حياته وهذا في أول حياته، فأدرك 29 منها، يعني في آخر حياة أبي الأحوص أدرك قتيبة بن سعيد 29، فيروي عنه، يعني فكما قلت يعني هنا يحصل التفاوت في الطبقات والتقدم والتأخر في الطبقات. عن سماك. عن سماك ابن حرب، عن سماك ابن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن